لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور الإمام المعروف قال حدثنا هشيم وهو ابن بصير ثقة إلا أنه كان يدلس لكنه هنا صرح بالتحديد. قال حدثنا حجاج وهو ابن عرفاء قال حدثنا قتادة وهو قتادة بن دعامة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرحهم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرحهم. هذا الحديث من حيث الإسناد رجاله كلهم ثقات ولا توجد غلة إلا بعد حجاج. حجاج قال حدثنا قتادة وقتادة مدلس قال حدثنا قال عن الحسن وتدليس وقتادة ثم تدليس الحسن ولم يسمع عن سمرة بن جندب قالوا إلا حديث العقيقة ليس عن عمران عن سمرة بن جندب لم يسمع إلا حديث العقيقة. ولذلك من حيث الإسناد الحديث يكون ضعيفا الحديث ضعيف لأجل الانقطاع بين سمرة وبين الحسن لأنهم الأئمة رحمة الله عليهم منهم البخاري أثبت أنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة الولد مرعون بعقيقته. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا المشركين واستبقوا شرحهم شيوخ المشركين. شيوخ المقصود منه هنا الظاهر كبار السن الذين يكونوا قد جاوزوا الكهولة وغيرها الذين في الحقيقة لهم رأي ولهم مكيدة ضد الإسلام والمسلمين واستبقوا شرخهم. الشرخ هنا الشرخ بمعنى الشاب في مقابل شبابه بعد 15 إلى 20 شرخ الشباب ويكون واتركوهم لا تقتلوهم. والظاهر الله أعلم المقصود منه هنا خاصة إذا كان الشرخ بمعنى الذي بلغ العلم. فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من بني قريظة من بلغ العلم هذا من واضح. فلذلك والله أعلم يكون المقصود هنا الصبيان يعني لا تقتلوا من لم يكن بلغا. ومعلوم أن بني قريظة لما خانوا العهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من بلغ الحلم واستبقاء من لم يبلغ الحلم. قال حدثنا سعيد بن منصور أنه قال حدثنا هشيم أنه قال حدثنا حجاج أنه قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرفهم. قلنا هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف لأنه الحسن بن سمرة لم يسمع من النبي من الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثا واحدا كما قرر الأئمة وهو حديث العقيقة الولد معهون بعقيقته. أما من حيث الإسناد فمعناه اقتلوا شيوخ المشركين أي كبار السن أو الذين بلغوا الحلم واسترقوا شرخهم المقصود هنا الصبيان إذا كان هذا المقصود بالصبيان بالشرخ هو الصبيان فلا شك أن الحديث قد ثبت بمعناه في أحاديث أخرى. لكن إذا كان المقصود بالشرخ هم الشباب الذين في مقتبل العلم أمر ويكونون قد بلغوا الحلم فهذا ليس موافقا بالأحاديث الأخرى الصحيحة. ولذلك قالوا يراد به بالشرط أيضا الذين لم يبلغوا الحلم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خان أهل قريظة العهد ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق ونزع لحمته فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنزعتم دروعكم أو اللفظة التي لعمتكم أظن والملائكة لم ينزعوا دروعهم أو لم ينزلوا أسلحتهم نعم. وأمرك الله تعالى أن تتوجه إلى بني قريظة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فأسرع الصحابة والمسألة وقعت التي فيها بعضهم صلى العصر في بني قريظة بعد التأخر عن أول الوقت وبعضهم صلى في الطريق. فهناك لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنه وكان حليفا لهم في الجاهلية. فلما دعي وكان قد أصيب في خندق في أكحله مريضا وجيء به راكبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوه قوموا لسيدكم فأنزلوه. ولما أراد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم فقال الآن آن لسعد ألا تأخذه بالله لومة لائم فقضى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وكان محمد بن كعب القرظي وفي هذه الحرجات مسألة أخرى أيضا فكان يكشف عانته الرجل فإذا كان قد أنبت عانته كان يقتل ومن لم ينبت عانته لم يقتل. وكان محمد بن كعب القرظي ممن لم ينبت عانته فترك فكان من الصحابة رضي الله عنه. فإذا كان الحديث بمعنى الصبيان الصغار فالحديث بمعنى آخر صحيح لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قتل مقاتلتهم المقصود منها الشيوخ وترك ذراريهم الذين لم يبلغوا الحلم. وليس المقصود هنا الشيوخ الذين هم شيوخ فانين لأنه جاء في أحاديث أخرى وكذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه أنه لا تقتلوا شيخا فانيا الذي قد بلغ من العمر يأتي وليس له حركة في الجهاد في الحرب مع المسلمين لكن إذا كان هو يشترك برأيه ومشورته وهو الشيخ قد يكون عنده تجربة وعنده حنك بهذا ففي هذه الحالة يقتل هو أيضا. فهذا الحديث إن شاء الله أنا معناه صحيح إذا أريد معنى الشباب أو الشرح بمعنى الذين لم يبلغوا الحلم وإلا في الغالب الشرح يستعمل للشباب الذين قد بلغوا الحلم كما قال الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا فلا بد أن يقول الشباب خاصة يعصى ولا يطاع في جميع ما تتحدث به نفس الشاب لأن الشباب أو قوله شابا قد يجره إلى شهوات كثيرة هذا معناه على كل حال. فالمقصود ليس الذي بلغ الحلم إنما المقصود الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم لا تقتلوهم استبقوهم. نعم. لعله صحيح بمعناه أما حسن فهذا يعني لغيره قد يكون بهذا المعنى نقول لأن الحديث إما أن تكون له متابعات أو يكون له شواهد فشواهده واقعة ثابتة وبهذا المعنى هو قال حسن صحيح غريب لماذا؟ وهذا إذا طبقنا عليه مصطلح الحديث ينزل عليه حسن لماذا؟ حسن لغيره للشواهد صحيح في معناه والله أعلم صحيح لأجله أنه جاء في مواضع في روايات أخرى غريب لم يروى هذا الإسناد من غير الحسن البصري أن سمرة، هذا الذي يقصد به، فتنزل عليه مصطلحات السنة إن شاء الله، فهو حسن بمعنى أنه حسن لغيره، غريب وصحيح أيضا لأن معناه صحيح في أحاديث أخرى أو له شاهد صحيح. نعم. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أنه قال حدثنا محمد بن سلمة، من يكون هذا؟ محمد بن سلمة الحراني الباهلي الحراني ثقة عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة، حديثه حسن أو صحيح إذا لم يدلس، وصرح بالتحديث. قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، محمد بن جعفر بن الزبير من الثقات، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ابن أخته أختها قالت لم تقتل من نسائهم، تعني بني قريظة، إلا امرأة، لم تقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة إنها لعندي تتحدث تضحك ظهرا وبطنا. ما معنى تضحك ظهرا وبطنا؟ يعني تضحك حتى تكون تتمايل يمينا أو شمالا، يعني كانت ضاحكة كثيرة أو تضحك كثيرا، ضحاكة ظهرا وبطنا، هكذا هذا معناه إن شاء الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوء، وهذا الإسناد وهذا الحديث جاء في سيرة ابن هشام عن طريق محمد بن إسحاق، أني أستغرب من امرأة من بني قريظة كانت تعرف أنها تقتل لكنها كانت تضحك حتى تسقط على الأرض، أظن بهذا المعنى جاء ظهرا لبطن، فلما نودي اسمها قلت ما بالك يأتي قريبنا، قالت اقتل وذهبت وقتلت، تعرف انها تقتل لكنها تضحك. وهذا لو راجعتم ابن هشام او سوى اظن في عند البيهقي ايضا هذا موجود بهذا التفصيل، قالت لم تقتل من نسائهم تاني بني قريظة الا امرأة انها لعندي تتحدث، تحدثوا اي تتحدثوا بحذف احدى التعين مثل قوله تعالى تنزل الملائكة والروح، وإنها عندي تحدثوا تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق، إذا حذف هاتف باسمها أين فلانة؟ قالت أنا، قلت ما شأنك؟ قالت حدث أحدثته. هنا حدث أحدثته تفسيره أنها كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية السيرة قالت اقتل يعني انا اقتل، يعني لم ينادى اسمي الا اني اقتل، ما ذلك كانت قامت وهي ضاحكه، قالت فانطلق بها فضربت عنقها، قالت فما انسى عجبا منها، يعني ما انساها هي تعجبا منها انها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت انها تقتل. نعم، روايه صحيحه. فدل هذا على ان النساء، وقد جاء النهي عن قتل النساء والصبيان والشيوخ الفانين، لا يقتلون الا اذا كانوا قد احدثوا حدثا، هي نفسها قالت احدثت حدثا، ما هو الحدث؟ من اعظم الحدث انها تسب النبي صلى الله عليه وسلم، او تلعن الدين، او تلعن الانبياء، اي واحد، ان هذا ان كان مسلما فهو مرتد، وان لم يكن مسلما فهو مستحق الدم، فعليه مثل هذا. كتب الأئمة رحمة الله عليهم كتبا، من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يهودي، ابن النغريلة أظن اسمه، ابن النغريلة، كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن عمرو ابن السرح من الثقات مضى بنا كثير، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن عبيد الله ابن عبد الله وهو ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب ابن جسامة الصحابي رضي الله عنه، فهنا رواية الأقران أو كل رواية الصحابي، يعني عن الصحابي أنه سأل الصعب ابن جسامة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون التبعيد هو الإغارة على قوم وهم في النائمين أو في بيات أين في حالة الغرة وهم يبيتون. يسألوا أو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون أي يغار عليهم في الليل وهم نائمين فيصاب من ذراريهم ونسائهم. لا يميز بين المقاتلة وبين النساء والذراري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم هم منهم يعني إذا قتلوا فليس عليكم في حرج. وهذا لا شك فيه يكون فيما إذا قتلوا إذا رأى الإمام مصلحة أي يغير عليهم غرة منهم وفي الليل. ولا يمكن التفصيل أو تمييز بين الكبار والصغار ومن يقاتل ومن لا يقاتل. وفي هذه الحالة يهجم عليهم كلهم ولو ماتوا فيه النساء والرجال والذراري فهم منهم. هذا ينظر إلى المسرح. لكن إذا كان يمكن تمييزهم يمكن تمييزهم فيميزون ولا يقتل إلا المقاتلة هم منهم. وكان عمرو بن دينار عمر يعني بن دينار رضي الله عنه. شوفوا هذا يزيد شوية ولا ما يزيد لأنه يزيد زيد شوية إذا كان آخر شيء ولا إيش هم منهم. وكان عمر يعني بن دينار يقول هم من آبائهم يعني إذا كان آباؤهم يقتلون فهم تابعون لآبائهم. قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. ثم نهى هل يدل هذا على التاريخ؟ إذا كان هذا تاريخ بمعنى الإذن كان أولا ثم نهوا عن قتل النساء والصبيان فيما بعد معناه أنه يكون ناسخ منسوخ. لكن الذي يظهر الله أعلم أن النهي عندهم في علمهم السابق موجود. ولذلك سأل عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم. هذه قرينة واضحة جدا بأن عندهم علما بأن الذراري والنساء لا يقتلون. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فالذي يظهر ليس هنا ناسخ منسوخ إنما المسألة إذا كان أمكن تمييزهم فيمكن. إذا جعلوا النساء والرجاء والنساء والذراري ذراعا بشرية هل يتركون؟ لا يتركون. كذلك إذا لزم الأمر في الرمي الرمي الآن الله المستعان رمي بالقرابل وغيرها إذا كانوا هم يأموننا فلا نرى بهم فتقتل فيهم النساء والذراري فلا معنى في هذا. لا يمكن أن يقال أن هذا يكون محرما فهذا قد يكون تقلب الراحلة على المسلمين وقد تغير أو تغير مثل هذه التوجسات قد تغير المسألة من الفتح إلى الحزيمة. ولذلك لا يقال قطعا أنه لا يقتل الذراري والنساء إلا لم تميزهم. أما إذا أمكن تمييزهم كما ميز النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة فهذا لا شك فيه لا تقتل النساء إلا من وجب عليها القتل. نعم. وأعلم أن هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا إن النسائي ولم يذكر هذه الزيادة غير أبي داود. ما أي زيادة؟ قال ثم نهى عن قتل النساء ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء. هذا لم يخرجه إلا أبو داود هكذا قال. وأخرجه الإسماعيلي من طريق جابر الجريابي عن علي بن المدينة سفيان بلف. كان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال وأخبرني كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقين نهى عن قتل النساء والصبيان. والذي يتلخص في الباب إن شاء الله أن النهي عن قتل النساء والصبيان إذا أمكن تمييزهم فهذا ثابت لا شك فيه. كذلك الشيوخ الذين لا يشتركون في الغزو أو في الحرب فلا يقتلون هذا كله ثابت. لكن إذا كان كلهم يشتركوا في الحرب ضد المسلمين فيقتلون كلهم. وإذا كانت بعض النساء لم تشترك في الحرب لكن إذا جاءت إذا ارتدت هي نفسها صحيح بعض المسائل سبحان الله عند الحنفية الظاهر المرأة إذا ارتدت ما تقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قتل النساء هكذا قالوا. لكن ماذا نفعل بالقينتين اللتان قد قتل في صبرا في فتح مكة، وكذلك ابن خطل، ثم بعد ذلك هذا الحديث الذي جاء فيه على كل حال. فإذا كانوا اشتركوا بشر منهم فلا بد أن يقتلوا إذا رأى الإمام. نعم. باب في كراهية حرق العدو بالنار. باب في كراهية حرق العدو بالنار. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي المدني. مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي المدني ثقة. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان من الثقات قال حدثني محمد بن حمزة الأسلمي هكذا. فإذا رجعنا على ترجمته لا نجد له موثق إلا ابن حبان، وله عدة رواة، ولذلك قال ابن حجر مقبول من التابعين مقبول، أو تقول مستور ومجهول الحال. أنا أبيه حمزة الأسلمي، هذا صحابي رضي الله عنه، أنا أبيه حمزة ابن عمرو ابن عويمر الأسلمي. فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية، قال فخرجت فيها وقال إن وجدتم فلانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار. فوليت فناداني، لما وليت ظهري وذاهب إلى مهمتي ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فقال إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذا تعليل، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. الحديث هذا من حيث الإسناد ربما يكون ضعيفا نقول، لكن هذا له شاهد صحيح في هذا المعنى. الحديث الآتي، الحديث الآتي عند البخاري رحمه الله نفسه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالحديث صحيح على كل حال. فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يجوز للإنسان أن يحرق تعذيبا لحيوانه. وتذكرون أن علي رضي الله عنه لما قال الشيعة أو الرافضة هؤلاء الذين ربما كفروا الصحابة في ذاك الزمان، وأله علي رضي الله عنه وأله أن شلها يطيح، فأله وقالوا أنت الإله، فأمر بإحراقهم. فقال أحدهم قال الآن وطلبت منهم توبة ما تابوا، قال الآن زدنا أنك إله، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. فحرقهم، ولكن لما بلغ ابن عباس رضي الله عنه فقال لو كنت أنا لما حرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا من خلق النار. فهنا في الحقيقة الحديث صحيح، لا يجوز التعذيب بحرق النار، إلا أن في تاريخ الإسلام في القضايا وكذا وجدنا أنه حكم على بعضهم بالحرق بالنار تعزيرا وتخويفا للآخرين، شرد بهم من خلفهم. فالله المستعان. قالوا إن علي رضي الله عنه أراد، وحيث إنهم جاءوا بكفر بواح، وبذلك أراد تعزير الناس وليس تعزير هؤلاء فقط، لأن مثل هذه التعزيرات يكون للناس كما قال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليكونوا تعزيرا لهم ومنعا لهم وردعا لهم. كذلك عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين ليس تعزيرا لصاحب الدين، مات ذهب إلى ربه، إنما يكون للآخرين تنبيها للآخرين وتحذيرا تعزيرا للآخرين. فمن هنا لما بحثوا قالوا علي رضي الله عنه في فعله أسوة لمن أتى بكبيرة من الكبائر التي شرها قد تستطير في الأمة، ففي هذه الحالة يجوز أن يعرف حتى يتخذ الناس من عمله. نعم. وكذلك حديث معاذ، أيوة نعم، فهو قالوا إن علي رضي الله عنه يعني له عذر، لكنه والله أعلم قد يكون عنده علم، لكنه رأى تأزيرا للتنكيل للتنكيل به يكون أذب. والعامة الأحيان في الحقيقة ينبغي ألا يعذب، هذا هو الاحتياط فيه، يقتل ويشهر بأمرهم، يصلب أو يصلب جاء فيه، قد يكون هذا المانع يحصل، لأن بعد الموت لا تضر الشاة صلخها بعد ذبحها، إلا أن الناس يخافون ربما يقول بعد الموت أنا لو حرقوني ماذا أفعل، مثل ما قال لما دخل وهو جاء في رواية صحيحة فيما يذكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه دخل على أسماء بنت على أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أمه إنهم يريدون أن أسلم نفسي لهم، فقالت يا ماذا لو يا بني لا تسلم نفسك فيبول في أذنك، فقال إني أخاف أن يمثلوا بي، قالت هي نفسها قال لا تضر الشاة صلخها بعد ذبحها، فلا شك أنه يحصل للآخرين شيء من الخوف، لكن ربما يكون واحد يقول إذا قتلت إذا مت ماذا يضرني، فيكون هذا المعنى بالصلب وغيره تشهير أمره قد يحصل، فلذلك الاحتياط الله أعلم على قول ابن عباس واعتراضه على فعل علي رضي الله عنه لو كنت أنا لقتلتهم ولا وما أهرقتهم. ثم بعد ذلك الآن الناس الحقيقة يستعملون أشياء، يعني مثل سألوني ناس وأنا يعني ظهر لي أن الاستدلال بهذا هو الصحيح، الكهرباء الذي يقتلون بها الذباب وكذلك النواميس يبدو والله أعلم لا يصلح، استعملوا أشياء أخرى، لكن الحرق بالنار والكهرباء النار لا يصلح. سألوني فقلت أنه والحمد لله يعني ما استعملته أبدا، الأولاد قالوا نجيب هكذا ونجيب أن نركبنا، لا هذا فيه شبهة كبيرة، والأولاد نفسهم احتجوا بفعل آلين، قلت لا. فالمسائل هذه ينبغي فيها الاحتياط، وهذا داخل فيه بالتعذيب بالنار لا شك فيه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل العرانيين ما حرقهم، إنما سمل أعينهم بالحديد المحمى، لأنهم فعلوا ما راعي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. ثم قال حدثنا يزيد بن خالد الشعيري وهو من الثقات، وقتيبة بن سعيد وهو البغلاني، قال أن الليث حدثهم ليث بن سعد المصري عن بكير، وهو بكير بن عبد الله الأشج، بكير ثقة، وعبد الله الأشج هو مقبول أيضا ضعيف، عن سليمان ابن يسار الفقيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فهنا جاء فاقتلوه ولا تحرقوه، فهذا هو المعنى الذي أخذوا منه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، والحديث صحيح في هذا المعنى. نعم. ثم قال حدثنا أبو صالح محبوب ابن موسى الأنطاكي، مضى بنا كثير من الثقات، قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري هو محمد بن إبراهيم بن الحارث، إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري أبو إسحاق الفزاري، أنا أبي إسحاق الشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني من الثقات المعروفين، عن ابن سعد قال غير أبي صالح، هنا اثنان أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق، نعم، فيريد أن يبين أن هذه الرواية أبو داود يقول جاءت غير أبي صالح أيضا فسموه الحسن ابن سعد، هناك أبو صالح في روايته قال عن ابن سعد، من هذا أبو سعد؟ هذا صار مهمل لا يميز، والمهمل أو المبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر، ولذلك التخريج بالمتابعات والشواهد من أهم ما يكون. فأبو داود يقول قال غير أبي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله، هو حسن بن سعد بن مابد الهاشمي الكوفي من الثقات المعروفين، عن عبد الرحمن بن عبد الله هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه عبد الله بن مسعود من الثقات المعروفين، قال كنا عبد الرحمن من الثقات المعروفين وعبد الله هو ابن مسعود من الأئمة، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، المقصود منه حاجته من البول والبراز، فرأينا حمرة معها فرخان. حمرة هي طائرة صغيرة، وهي التي تسمى النغير. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هكذا قالوا، هذا كلها حمرة، وقيل إنها تسمى حمرة لأن صدرها يكون أحمر. ماها فرخان ولدها، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجالت تفرش، جالت تفرش الظاهر تضرب جناحها على الأرض قريبا منهم، تفرش على كل حال عطفا عليها ورحمة بأولادها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها، الولد اسم جنس فرخان يعني، فقال من فجع هذا، من أفزعها في ولدها، أخذتم ولدها، فهي فزعت وخافت وهزنت، ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمر قد حرقناها، هنا هذه المناسبة التحريق، ورأى قرية نمر قد حرقناها، قرية نمل، قرية نمل هي التي تصنع من خاصة من التراب ومدخلها فيها وكذا يسمى قرية، نعم قرية نمل قد حرقناها. فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن، قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، هذا تأكيد أيضا والحديث صحيح. نعم قال الخطابي قوله تفرش أو تعرش، كأنه يعني ربما يكون حصل في بعض الروايات تعرش تصحيفا، تفرش عين وفاء قريب من الكتابة، فقال الخطابي رضي الله عنه تفرش وتعرش معناها ترفرف، يعني تضرب أو تطير، هنا كانه يقصد، والذي يظهر الله أعلم أنها تجلس على الأرض تضربه بفرب جناحها، والتفريش مأخوذ من فرش الجناح وبسطه، والتعريش أن ترتفع فوقها وتزلل عليها، معقول هذا لأن العرش فوق، فلكن الرواية الصحيحة والله أعلم تفريشه وليست تعريشه، إنما هي تفريشه. من فجا هذه أي من التي من الذي أفجاها وأوجاها وأحزنها؟ قالوا في الحديث دليل على أن تحريق بيوت الزنابير مكروهة، الزنبور عامة هذه نملة، وكذلك الناس يحرقون بيوت الزنابير نعم، وخاصة إذا كانت الزنبور هذا معروف نوعان الأحمر والأصفر، ما هو كذا سبحان الله، ويكون نسام. أنا أذكر نحن صغار ففي حديقة كان شجر كمثرى، وهو شجر عالي، ونحن الصغار نتبادر ونتنافس في الطلوع على الأشجار لنأخذ هذه البنجة وكذا، واحد مسكين كان غائب من القرية والناس تاركين هذا لأجل كان الزنابير هناك وضعوا بيوتهم هناك جنبه، فما كانوا يقربون من هذا، وأصفر وأصفر هذا الكمثرة أو الجوافة نعم، فطلع بالسرعة مسكين وجر، لما جر فبدأ كلهم يعني هاجموا عليه، حتى يمكن 20 زنبور قد أخذ قرصه هنا، وبعد يومين ما يقدر يرى لما يشوف، لأنه صار منفخ وانسكت عينه، فهي سامة تكون، وهي صفراء، صفراء أسم من الحمراء، فالناس يحرقون في الغالب، يعني يحرقون فتشرد، ولو كان يعني لو حرقت واحدة أو اثنتين يتركون البيض، وكذلك فيما يستخرجون عسل أيضا بالنار أو لكنها بالدخان فقط، بالدخان فقط. قد يكون هذا والله أعلم جائز، لكن حرقه لا يجوز بحال من الأحوال. اجعلوا طريقة أخرى لقتلها. لكن فباب يقول أن تحريق بيوت الزنابير مكروه، وأما النمل فالعذر فيه أقل. لماذا أقل؟ قد يكون هناك يقولون بعض الأدوية في الطب العربي، بعض العقاقير لو وضعت على الأرض أو سقطت صفوفا منها ورششتها ما تقرب النملة، النملة تشرد من ال... فتستعمل هذه الأشياء إن شاء الله. نعم، فالعذر في أقل، ذلك أن ضرره قد يزول من غير إحراق. قال والنمل على ضربين، أحدهما موذ ضرار فدفع عاديته جائز، لكن ليس من إذا لم تكن هناك طريقة أخرى إلا النار فقد يكون. والضرب الآخر الذي لا ضرر فيه وهو الطوار الأرجل لا يجوز قتله. قال المنذري، ذكر البخاري وعبد الرحمن بن عازم. على كل حال، نعم. ثم بعد ذلك قال فباب في الرجل يكري دابته على النصف أو الثامن. نعم، ما سمعته. السبب لا لا لا لا يدخل، وهذا خطأ في الحقيقة. يجب أن يقتل ويرمى على الأرض ويموت، أو يقطع ويقطع أيضا بعد الإماتة. هذا الذي أنا عرفت، رأينا في التلفزيون وكذا، هؤلاء الصينيين هذا أحب طعام عنده أنهم يجعلون في السيخ وهو حي، السمك حي، ثم يجعلون نصفه نصفه في الماء في الزيت الحار محمى وهو يتململ، ثم نصفه الآخر. وهذا ما الله أعلم، على كل حال هذا من الأخطاء، لا يجوز للمسلمين أن يفعلوا هذا الشيء. نعم، ولا يرموا وهو حي، وهي حية الله أعلم، هي سويعات أو دقائق ربما تموت إذا أخرجت من الماء. باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النصر ثقة، قال حدثنا محمد بن شعيب، هذا أيضا مضى بنا، هو محمد بن شعيب بن شعبور قال الدمشقي، قالوا صحيح الكتاب. هنا فيه كأنه فيه إشارة أن حفظه فيه بعض الضعف، لكن الرواية هذه ليست ضعيفة، صحه هنا لم يجعل العهد عليه، العهد على الآخرين. قال حد أخبرني أبو زرع يحيى بن أبي عمرو السيباني أو السيباني، وهو من الثقات أيضا، عن عمرو بن عبد الله، عن عمرو بن عبد الله السيباني، وهذا هو مستور أو مقبول، أنه حدثه عن واخر بن الأصبع قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله. نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء؟ الظاهر نادى بأن يخرجوا للغزوة أو للجهاد، فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله، فتفقت في المدينة ونادي ألا من يحمل رجلا له سهمه، ليس عنده، ليس عنده مركب، ليس عنده ناقة أو الجمل أو الفرس الذي يركب عليه، فكأنه يرغب في الجهاد، لكنه يقول ألا من يحمل رجلا له سهمه، إذا حصل من الغنيمة فصاحب الدابة يأخذ. ونادى شيخ من الأنصار قال لنا سهمه، ألا أن نحمله عقبة وطعامه معنا، وطعامه يعني نحن اثنان نتعاقب على دابة واحدة. قلت نعم. قال فصل على بركة الله. قال فخرجت مع خير صاحب الذي كان يتعاقب معه، صاحب الدابة، حتى أفاء الله علينا، فأصابني قلائس. قلائس قلوس هي ناقة التي هي ناقة شابة فتية، فسقتهن حتى أتيته، فخرج فقعد على حقيبة من عقائب إبلي، ثم قال سقهن مدبرات، ثم قال ما معنى مدبرات؟ انظروا ماذا قال الشيخ، سقهن على حقيبة، الحقيبة الرفادة في مؤخر القطب، وكل ما شد به، فيقول فسقهن مقبلات، سقهن مدبرات ثم قال سقهن مقبلات. ما ما ما فهمت ماذا يقصد الله أعلم مقبلات أو مدبرات، إلا أنه مقبلات هو المعقول، لعله قال له خذه أنت، هذا الذي يفهم، يعني مدبرات خذه أنت، لا تأتي أو لا تأتي بها لي. سقهن مقبلات، قال ما أرى قلائسك إلا كراما، قال إنما هي غنيمتك التي شرطت لك، قال خذ قلائسك يا ابن أخي، فغير أو غير سهمك أردنا، غير سهمك أردنا، يعني الحمد لله عندنا أشياء أخرى حصلنا، فكأنه كان شرطا أنه يركب معه ويكون له سهمه، ثم بعد ذلك أعطاه سهمه. لكن إذا لم يعطيه معه ماذا يكون؟ هل يقال إن هذا الاشتراط جائز المسلمون على شروطهم، أم إن هذا النوع من الاشتراط ليس بجائز؟ الحديث ضعيف على كل حال، ضعف العلماء، فمن ناحية الحكم يبحث الحكم النواحي أخرى وأدلة أخرى، إلا أنه لم يأخذ، فلا شك أنه إذا شرط فهل يجوز أو لا يجوز. أما إذا شرط ولم يأخذ فقلنا الحمد لله قد أحسن وأفضل، لكنه إذا أخذ فهل يكون له جائز؟ هل حصل هذا في عهد النبي، في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أردت أن أجد شيء لكن ما وجدته في هذا، هل هذا الشرط جائز بحيث يأخذ سهم أخيه المقاتل إذا أركبه تطوعا؟ فهذا أمل خير، لكن إذا شرط نعم. الإمام أبو داود قال بابا في الرجل يقري دابته على النصف أو السهم كله، هذا لم يجزم بشيء، ما حكمه؟ انظروا في الحديث، الحديث لما نظرنا أنه ضعيف، فإذا الحكم فيه ضعيف إذا شرط ليأخذ سهمه. نعم. قال اختلف الناس في هذا، فقال أحمد بن حنبل في من يعطي فرسه على النصف مما يغنمه في غزاته أرجو ألا يكون به بأس. نعم. قالوا هذا حتى هم في شرح النووي قال هذا من جملة الأمور التي الخيل في نواسيها الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع أصحاب الخيول، لأن نكاية من يكون راكبا على الخيل في الجهاد نكايته أشد وأقوى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الفرس سهمين، فيقال إن هذا جائز مثل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهمين، كذلك إذا كان له فرس، لكن هذا خاص الفرس، وإذا كانت ناقة أو بغل أو أي شيء. فقال الإمام أحمد رحمه الله أرجو في من يعطي فرسه ولا النصف مما يغنمه في غزاته أرجو ألا يكون به بأس. وقال الأوزاعي ما أراه إلا جائزا أو ما أراه إلا جائزا، وقال مالك وكان مالك بن أنس يكرهه، وفي مذهب الشافعي لا يجوز أن يعطيه فرسا على سهم من الغنيمة، فإن فعل فره أجر مثل ركوبه، يعني إذا فعل فيأخذ الأجر ولا يأخذ السهم. وأرى كل حال والله أعلم. نعم. إذا كان يحتاج الناس لتكثير عدد المسلمين ويكون عنده فرس يعطيه فرسه يحمله عليه تطوعا أو يحمله على السهم، والراكب جزاه الله خير يريد السهم أو يريد الأجر بالشهادة في سبيل الله، فلا شك أنه يكون جائزا. أما يأخذ السهم قد يكون للتشجيع والله أعلم لتكثير عدد المسلمين، فالمسألة يرجع إلى اجتهاد الإمام وولي الأمر والله أعلم. والحديث لم يصح في هذا، علة الحديث هو عمرو بن عبد الله الصيباني، كل مستور أو مقبول إذا توبع ولم توجد له متابعات أو لم يوجد له متابع، فعلة الحديث أو سبب ضعفه هو أمر بن عبد الله الصيباني الذي روى عنه أبو زرع يحيى بن أبي أمر الصيباني بالسين. باب في الأسير يوثق ويربط، قوله تعالى فإما من فشدوا الوثاق حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاقة شدوا وليس بالرحمة والشفقة بدون رحمة. باب في العسير يوثق يجوز أو لا يجوز. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن زياد وهو الألهاني الحمصي من الثقات قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هؤلاء يؤسرون يقاتلون المسلمين ويؤسرون ثم يستبقون ويسلمون فيقادون إلى الجنة. مثل ثمامة بن وسال تأتي روايته نعم تأتيهم. فلا شك أن هذا كان مقاتلا وكان عدوا للإسلام لكنه لما أسر وأثق وربط. وأهل بدر الذين كانوا قد أسروا وذهبوا منهم عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في السيرة أنه كان شد أو شدد الوثاق عليه وكان يئن في الليل من شد الوثاق جاء فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. جاءت هذه الروايات على كل حال نعم. وعباس رضي الله ما يقال فيه شيء لأنه كان مسلما إلا أنه لم يتشهد ولذلك الناس كانوا يعني جعلوه منهم وأخذوه وخرج مكرها كما جاء في الروايات الأخرى. تذكرون الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي عباسا فلا يقتله فإنه خرج مكرها. فقال بعض الناس وبعض الأنصار والله أعلم يقول نقتل آبانا وأبناءنا ونترك عباسا والله لو وجدته لألجمنه بالسيف. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه كما جاء وبعض الصحابة أيضا عنه. فالحاصل على كل حال يعني الوثاق هذا وربط والرباط للأسرى وعدم قتلهم إذا رأى الإمام مصلحة فهذا يكون جائزا إذا رأى أن أو رأى فيهم الميل إلى الإسلام. عجب ربنا من قوم يقعدون إلى الجنة بالسلاسل. ثم قال حدثنا عبد الله بن عمرو كذلك هذا المعنى بعضهم فسر قال قد يكون يقاد من في أيدي الكفار يؤسر في أيدي الكفار يؤسر في أيدي الكفار ثم يقتلونه لأنه أقيد بالسلاسل فقتل. فهذا له عجب الله من هذا يعني يكون له إن شاء الله عند الله أجر كبير والعجب على حقيقته بدون تأويل كما يليق بجلاله. نعم. قال حدثنا عمرو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر هذا له لقب خاص المقعد المنقري المقعد من الثقات المعروفين قد مضى بنا. قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن سعيد من الثقات قال حدثنا محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة عن يعقوب بن عتبة وهو يعقوب بن عتبة بن مغيرة الأخنسي الثقفي من الثقات عن مسلم بن عبد الله وهو قالوا أصله في الحقيقة مسلم بن أصله اسمه عبد الله بن مسلم هكذا قالوا هنا مسلم عبد الله أو عبد الله بن مسلم وهو مقبول. كذلك أبوه عبد الله أو عبيد الله ابن حجر قال أنه مسلم بن عبيد الله أو عبيد الله بن مسلم والصواب عبيد الله هكذا قال مقبول كلاهما مقبول. أن جندب بن مكيس هكذا هو الجهني الصحابي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيهم. جندب بن عبد الله جندب بن مكيس قال كنت في السرية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي وكنت فيهم وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني ملوح منوح أو ملوح ما أدري كيف ضبط هنا قال ملوح والذي يظهر والله أعلم أنه ملوح أو ملوح أو ملوح هنا قال في قال في فتح الودود الملوح بوزن اسم فاعل من التلويح، ما ندري هل هو ملوح ضبط هكذا، انظروا ان شاء الله في الصحابة، لكن الاسم معروف كان ملوح قيس بن ملوح او كذا امرؤ القيس بن ملوح، فملوح هكذا قال، اذا كان ضبط فكتب الضبط الاكمال وغيره. انا عبد الله بن غالب الذي كنت فيه معمر من يسن الغارة على بني ملوح بالكديد او الكديد، فخرجنا حتى اذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرساء الليثي فاخذناه يعني اسرناه، فقال انما جئت اريد الاسلام وانما خرجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خرج من الممكن ان يكون به على ما يظهر لنا نصدقه، لكن ظن الصحابه انه ربما يكيد معهم او يخدعهم والحرب خدع، فقال انما جئت اريد الاسلام وانما خرجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرجتي هذه كان لأذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقتكم فاسرتموني، فقلنا انكم مسلما لم يضرك رباط يوما وليلا، نربطه يوما وليلا ما يضرك ان كنت مسلما، وان تكن غير ذلك وان تكن غير ذلك نستوثق منك فشددنا وثاقه، وان تكن غير ذلك نشدك اكثر او نتاكد فيك انك كافر فشددنا وثاقا، يعني ربطناه، فجاز ربط من يشك فيه ان شاء الله، وهذا من حزم الحزم في الحقيقه، لانه ربما يقول انا مسلم وانما قاله تقية، لكن ما دام جاء في الايدي لا يترك يذهب به، فاذا ظهر والنبي صلى الله عليه وسلم خاصه يشهد له بالاسلام ويكون يؤمن جانبه، فاذا كان ولذلك قالوا ان تكن مسلما لم يضرك لباطنا يوما ليلا وان تكن غير ذلك فانه ذلك ان شاء الله. ياتي الكلام لاجل خبيب ايش اسمه مسلم بن عبد الله، مسلم بن عبد الله هو مجهول، وقال بعضهم ان اسمه خبيب ايضا مجهول ومقتول لاجل يسر.